بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 74 بعد 300 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا، وأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذها فقبله. هذا الحديث في الصيد والأطعمة والذبائح عن أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا خادم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتت به أمه، أم سليم رضي الله عنها، إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة، فقالت: يا رسول الله، ما من رجل ولا امرأة في المدينة إلا وأحب أن يهدي إليك، وإني أهدي إليك ابني هذا أنس يخدمك، وهو ابن 10 سنين. فاستمر مع النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه حتى لحق النبي صلى الله عليه وسلم بربه تبارك وتعالى، فهو صاحب النبي مدة إقامته في المدينة 10 سنوات، ابتدأ وعمره 10 سنوات، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر أنس 20 سنة رضي الله عنه، وقد دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة المال والولد، ف تحقق له ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم له، وقد طال عمره رضي الله عنه حتى تجاوز 100، وهو في إدراكه وقوته رضي الله عنه، ودفن لصلبه أكثر من 100 بين من أكثر من 100 من ولد رضي الله عنه، وأكثر الله ولده وبارك في ثمرته، فكان بستان أنس بن مالك رضي الله عنه في البصرة يثمر في السنة 2 مرات، وتشم منه الرائحة الطيبة من مسافة بعيدة رضي الله عنه، وكان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات وما كان يشهدها، لأنه ما بلغ سن التكليف والجهاد، ما كان يحضر المعركة، وإنما يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه. يقول رضي الله عنه: أنفجنا أرنبا بمر الظهران. أنفجنا يعني أثرنا، أنفجنا أرنب فنفجت يعني أثرناها فثارت هاربة عنهم، فسعى القوم فلغبوا، سعوا في طلبها مجموعة كثيرة، فعجزوا ولم يدركوها، وكان أنس رضي الله عنه في سن المراهقة، ما بلغ فيما ذكر عن نفسه ما بلغ، فكان خفيف وسريع في الجري، فأسرع وقبض عليها، فدل هذا على أنه إذا تسابق أو تسارع مجموعة لأخذ مباح فإنه يكون لمن أخذه، ولا يقول له قومه نحن معك، نحن نركض معك أو نسعى براءك. لا، من يأخذ هذا المباح مثلا من طير أو صيد أرضي أو سمك أو جراد أو كمعة أو غير ذلك، فمن أخذ المباح فهو أحق به، لأن هؤلاء القوم سعوا مع أنس ولكنه سبقهم وأخذها وهم عجزوا وتوقفوا. وأدركتها فأخذتها، يعني كأنه قبض عليها قبض، ما صادها بشيء. فأتيت بها أبا طلحة. أبا طلحة هذا رضي الله عنه هو زوج أمه، أم سليم، فهو زوج أم أنس ابن مالك رضي الله عنهم. فأتيت بها أبا طلحة فذبحها. استدل بهذا العلماء على أن ولي القاصر يتصرف في ماله التصرف الذي لا يضر به، أو يكون في صالحه، لأنه كونه يهدي من صيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صالح أنس رضي الله عنه. فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، دل على أن الصيد إذا قبض عليه حي فلا بد من ذبحه، بخلاف ما إذا رماه بسهم أو بندقية أو غيرها فجرحه فمات بهذا الجرح، فإنه يعتبر حلالا حتى لو لم يذكيه، يكفي جرحه بشرط أن يسمي الله جل وعلا. فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها، وفي رواية بوركيها أو فخذها أو فخذيها. في هذا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة رضي الله عنهم له عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. فأبو طلحة رضي الله عنه بعث للنبي صلى الله عليه وسلم جزء من الأرنب، هي أرنب كلها بسيطة، والرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكرم الخلق على الله، ما قالوا نستحي أن نرسل له الشيء اليسير. والرسول صلى الله عليه وسلم من تواضعه وطيب معشره وحسن معاملته لأصحابه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم كان يقبل منهم الشيء اليسير، ويرسلون إليه الشيء اليسير من اللبن فيقبله صلى الله عليه وسلم، يرسلون إليه الشيء اليسير من اللحم فيقبله، جزء من صيد، جزء من أرنب. في هذا تواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته لأصحابه رضي الله عنهم. فقبله، قبل هذه الهدية مع كونها قليلة، ما ردها لقلتها. وأنه يحسن من الإنسان أن يواسي بما عنده وإن قل، ولا يقول مثلا هذا قليل أو هذا كذا. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشأت. فرس الكراع، أسفل الكراع، وقال لأبي هريرة رضي الله عنه: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك، أرسل لهم من المرقة التي طبختها. وعائشة رضي الله عنها لما جاءتها السائلة أعطتها 3 تمرات ما عندها غيرها، ما قالت ما عندي شيء أو الشيء قليل أو هذا ما يساوي من يتصدق به أو زهيد، لا، الموجود بذلته، عندها 3 تمرات أعطتها السائلة. وجاءت السائلة الأخرى ما وجدت عندها إلا تمرة فأعطتها إياها، وكان مع السائلة 2 فشقت التمرة بين ابنتيها ولم تطعم منها شيء. فعائشة رضي الله عنها ما استقلت التمرة ولا 3 تمرات في تقديمها، وأبو طلحة رضي الله عنه ما استقل الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم من الأرنب، ويعرف من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم أنه ما يحب أن يستأثر بالشيء دون أصحابه، ولهذا ما أرسل له الأرنب كاملة، لأنه ربما لو أرسل له الأرنب كاملة لعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما طعم منها شيء، فأرسل له بجزء من الأرنب فقبله عليه الصلاة والسلام. فالهدية والصدقة حسنة وإن قلت، والمرء يعطي مما عنده، وأفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ولا يمنع المرء أن يتصدق بجهد يسير من قدرته، وقد يثيب الله جل وعلا على الشيء اليسير من هذا الشخص ما لا يثيب على الشيء الكثير من شخص آخر، لأن هذا الشخص ما عنده إلا هذا الشيء اليسير، وآثر به صاحبه مع رغبته فيه، وقصد وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، فيثيبه الله جل وعلا على 10 ريالات مثلا أكثر مما يثيب شخصا آخر على 1000 ريال، لأن ملامسات الصدقة وكون هذا هو نصف ماله أو ربع ماله أو نحو ذلك هذه لها ميزة، وكونه أخلص فيها لله تبارك وتعالى، وكونه حرص ألا يعلم عنها أحد ونحو ذلك من الأمور التي تقترن بالصدقة، فيكون لها أثر عظيم عند الله تبارك وتعالى وإن قلت. والهدية تورث المحبة والإلفة بين الناس، وخاصة الأقارب والأحباب ومن بينهم صلة، تورث المحبة والمودة بينهم ورفع الكلفة فيما بينهم. وقوله بمر الظهران أي حافة وادي، الوادي والمراد به وادي المسمى حاليا وادي فاطمة، هو المسمى في السابق بمر الظهران، وهو على جهة طريق المدينة من مكة، وهي خارج الحرم، وأما داخل الحرم فلا يحل الصيد لا لمحرم ولا لغيره، داخل الحرم لا يحل الصيد لمحرم ولا لغيره، وخارج الحرم يحل للحلال ويحرم على المحرم الصيد. ودل الحديث على حل الأرنب، وهذا شبه إجماع من علماء المسلمين بأنها حلال. فهي حلال من الطيبات، وتحل بذكاتها إذا قبض عليها وفيها حياة مستقرة، أو جرحها إذا كانت نافرة ولم تقبض أو يقبض عليها باليد، بجرحها بسهم أو بندقية أو نحو ذلك، أو حجر أو نحو ذلك مما يجرحها. الغريب أنفجنا أرنبا بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الفاء وسكون الجيم، أي أثرناها، بمر الظهران بفتح الميم والضاء المعجمة، موضع شمال مكة على طريق المدينة حين كان السفر على الدواب ويبعد عن مكة نحو 20 كيلو، ويسمى الآن وادي فاطمة. هو مكتوب 2، وهو ما هو هذا خطأ مطبعي، هو إلى 20 أقرب، لأنه قيل أنه 20 ميل، وقيل مثلا 16 ميل، وقيل 7 أميال، فهو وادي طويل وعريض، قد ينظر إلى أدناه فيقال مثلا 16 ميل، وقد يكون آخره مثلا أبعد من هذا وأقربه أقرب من هذا، فهو وادي متسع، وهو المعروف الآن بوادي فاطمة. وادي فاطمة طويل على طريق المدينة، هو ليس بكل 2 كيلو، وإنما هو 20 كيلو. فلغبوا، قال الزركشي، بفتح الغين المعجمة، وفي لغة ضعيفة قيل المعجمة يعني المنقوطة، المعجمة المنقوطة يعني فيها نقطة، وفي لغة ضعيفة كسرها حكاه ابن سيدة والجوهري. لغبوا، فلغبوا أو لغبوا، ومعناه إعيوا، ومعناه أعيوا يعني عجزوا، يعني الذين لاحقوا الأرنب عجزوا، وأنس بخفته وسرعته أدركها وقبض عليها، لأنه أخبر عن نفسه بأنه في سن المراهقة، يعني ما بلغ 15. والمصدر اللغو بضم اللام. ما يستفاد من الحديث؟ أولا فيه حل الأرنب وأنها من الطيبات، وعلى حلها أجمعت الأمة، وعلى حلها أجمعت الأمة يعني أنها حلال، وروي عن ابن عمر رضي الله عنه كراهتها، وعكرمة من التابعين، وبعض الفقهاء لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قيل لي إنها تدمي يعني تحيط، فرؤيا في حديث لا يقاوم هذا، لأن هذا في الصحيحين، ولهذا كرهها البعض، فقوله الإجماع على حلها يعني أن هؤلاء حتى الذين قالوا بالكراهة يقولون حلال، لكنها يكرهها بعض الناس. ثانيا قبول النبي صلى الله عليه وسلم للهدية قليلة كانت أو كثيرة. كان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها عليه الصلاة والسلام. ثالثا أن التهادي من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، لما يعني هديه سنته وطريقته، لما فيه من التوادد والتواصل، فينبغي أن يشيع هذا بين المؤمنين خصوصا الأقارب والجيران. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما معنى في القرآن منه بدأ وإليه يعود؟ منه بدأ يعني أن القرآن كلام الله، الله جل وعلا تكلم به، فهو بدأ من الله جل وعلا وليس بكلام جبريل ولا بكلام محمد صلى الله عليهما وسلم، وإنما هو كلام الله جل وعلا سمعه جبريل من الله تبارك وتعالى وأوصله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وتلاه محمد على الأمة صلوات الله وسلامه عليه. وإليه يعود يعني يرفع في آخر الزمان، إذا بقي حثالة الناس فليسوا أهلا لأن يبقى عندهم القرآن، لأنهم لا يعملون به ولا يرجعون إليه، فيرفع يمسي الناس والقرآن عندهم فيصبحون ولا يجدون آية لا في صدورهم ولا في مصاحفهم، تروح تمسح الكتابة من المصاحف وتنسى من الصدور، فأصبح الناس غير أهل لأن يكون عندهم القرآن. يقول السائل: هل إذا أوقع الرجل الطلاق على زوجته دون أن يشهد أحدا غيره يقع هذا الطلاق؟ نعم، يقع الطلاق إذا أقر به الرجل أو سمعه سامع فإنه يقع، وأما إذا قالت المرأة إنه طلقني وأنكر ذلك فقال العلماء يدين، يعني يترك الأمر لدينه، لأنه ما يقبل قول المرأة، والمرأة عليها إن كانت صادقة أن تهرب منه ولا تمكنه من نفسها، وهو له طلبها. وأما إذا أقر به فإنه يقع، ما يلزم أن يكون يشهد على لفظ الطلاق، إذا أقر به ولم ينكره وقع. يقول السائل: ما حكم الصلاة في الساحات الخارجية للمسجد الحرام مع الإمام مع العلم بأن الصفوف غير متصلة؟ كلما اتصلت الصفوف وانتظمت فهو أفضل، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، ينبغي أن تسوى، فإذا لم يحصل تسوية فالصلاة صحيحة، ما دام أن من كان خارج يرى الإمام أو بعض المأمومين فالصلاة صحيحة، لكن يكره عدم تسوية الصفوف. يقول السائل: عندي أرض منحة في بلد غير بلد سكني، ولكونها في مكان لم يصل السكن إليه لم أفكر في بيعها حتى يصلها العمران وترتفع قيمتها، فهل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة ما دامت منحة، حتى لو كانت في وسط البلد، ما دام أنها أعطيت إياها فليس فيها زكاة، لأن الزكاة في ما اشتريته أنت للتجارة، اشتريت أرضا بعيدة لا سكن فيها الآن لكن تؤمل بعد 5 سنوات 10 سنوات تكون محل سكن، اشتريتها للتجارة ففيها الزكاة، اشتريتها من أجل أن تبني فيها مسكن أو تؤسس فيها مزرعة أو استراحة لا زكاة فيها، أعطيت إياها وإن نويت بيعها فليس فيها زكاة لأنها ليست للتجارة، ما دخلت التجارة إلى الآن، إذا بعتها وأدخلت قيمتها في التجارة دخلت، وأما ما دامت عطية أعطيت إياها فلا زكاة فيها لو بلغت عندك 10 سنوات. يقول السائل: هل يجوز أن يحول الإنسان عطيته من صدقة إلى هدية؟ هناك فرق بين الهدية والصدقة. الصدقة المتصدق يريد بها وجه الله جل وعلا، هذه صدقة، والهدية يريد بها إكرام المهدى إليه والتحبب إليه، فرق بينهما. يقول السائل: هل يجوز أكل ما صيد بشبه الرصاص؟ إذا صيد بما يجرح غالبا من سهم أو حديدة أو بندقية أو رصاصة أو نحو ذلك فإن هذا يحل، بخلاف ما قتل بثقله، قتل بثقله ولم يجرح فليس بصيد هذا ولا يؤكل، لأنه يعتبر وقيل، والوقيلة محرمة، ليقتل بثقله، وما قتل بحده فإنه يحل. فمثلا رميت الصيد بحجر كبير، وهذا الحجر الكبير ما جرحه، فما يكون حلالا لو مات الصيد. إذا رميته بسهم أو عصا أو حديدة فجرحته مع أي مكان ولو مع فخذه فعطلته، وتأخرت أنت ما وصلت إليه مثلا إلا بعد زمن حتى مات، فإنه حلال حينئذ. يقول السائل: عندي زوجتي في حالة نفاس، وهي في اليوم 20 من الولادة، فينقطع الدم يوم ثم عاودها مجرد صفار وصار يوم ينقطع ويوم دم، هل تصلي أم لا؟ ما دامت في 40 فيرى بعض العلماء على أنه مهما عاودها الدم خلال 40 فإنه يعتبر نفاس، وما لم تر الدم في أثناء 40 فيعتبر طهر تصلي فيه. اليوم الذي لا ترى فيه الدم تصلي، تغتسل وتصلي، وإذا رأت الدم فإنها لا تصلي. تقول السائلة: امرأة حائض لم تطف طواف الوداع للحج، فهل يجب عليها شيء؟ لا يجب عليها شيء، لأن طواف الوداع واجب في الحج، إلا أنه يسقط عن الحائض والنفساء، والحائض تخرج. فحينما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان معه رضي الله عنها، فرأت حاضت قبل طواف الوداع وقالت: ما أظن إلا أني حابستكم، لأنها تظن أنها ما تسافر إلا بطواف الوداع. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد أفاضت، يعني ما بقي عليها إلا طواف الوداع، أذن لها صلى الله عليه وسلم بالخروج بدون وداع، ففهم منه أن طواف الوداع يسقط عن الحائض ومثلها النفساء. يقول السائل: شخص معتمر قام بالطواف وفي الشوط الرابع انتقض وضوءه وأتم من غير طهارة، فماذا يجب عليه؟ عليه أن يستعيد ملابس الإحرام ويطوف الطواف كامل على طهارة، ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يتحلل من عمرته. يقول السائل: بعض الناس يصلون في الخط الأسود عند الحجر الأسود، هل هو من السنة؟ لا يا أخي، ما ليس هذا من السنة تحريه، وما كان له أثر في السابق، وإنما هذا جعل بمثابة العلامة على محاذاة الحجر الأسود حتى لا يحصل تردد من بعض الناس، قيل هذا هو المحاذي للحجر الأسود، وإلا ما كان موجود في الصدر الأول، في الزمن الأول ما كان موجود، وإنما جعل بمثابة العلامة. فلا يجوز للإنسان أن يتحرى الصلاة بمكان لا فضيلة له، والصلاة في أي مكان من المسجد الحرام سواء إلا ما قرب من الإمام فهو أفضل، وما كان من الصف الأول الذي خلف الإمام فهو أفضل، ولا ينبغي للإنسان أن يحدد مكانا أو سارية أو موقعا من المواقع لم يرد تحديده عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيستحب إذا طاف أن يصلي ركعتي الطواف خلف المقام إذا تيسر هذا، وإلا ففي أي مكان من المسجد، وإلا في البيت، وإلا في الطريق إن كان مسافر. يقول السائل: هل صلاة الفريضة على الخط الأسود الموازي للحجر لها مزية أو فضل؟ لا، ليس لها مزية، لا صلاة الفريضة ولا صلاة النافلة، بل هو كغيره من الأماكن. يقول السائل: أنا صاحب محل وفيه دين كثير أكثر من رأس المال، فهل يزكى عليه؟ إذا كان قصدك الدين عليك، الدين مطلوب، أنت عليك دين، فبعض العلماء يرى أن الدين يسقط بمقداره من الزكاة، يعني تنظر ما بين يديك وما أنت مطالب به فتسقطه ثم تزكي الباقي، وبعض العلماء يرى أن الدين لا يمنع من الزكاة فيما بين يديك، قال: لأن حق الفقراء ونفوسهم تعلقت بهذا المال الذي تشتغل به، فتعلقت نفوسهم به فأعطهم حقهم، وما كان دينا في ذمتك هذا توفيه من مالك، لكن ما يسقط الزكاة مما بين يديك. وبعضهم يرى أن الدين يسقط، قال: لأن الزكاة مواساة، والشخص المدين كيف يعطي زكاة وهو مطلوب. يقول السائل: في الجسم شعر يجب حلقه وشعر لا يجوز حلقه، نرجو منكم التفصيل وتبيين ذلك. أما الذي لا يجوز حلقه فهو اللحية، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى وأكرموا اللحى وأرخوا اللحى، خالف المجوس، خالف المشركين، خالف اليهود. ولما دخل عليه صلى الله عليه وسلم مجوسيان قد أطال الشوارب وحلق اللحى، كره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما، فقال: ما هذا؟ قال: بهذا أمرنا ربنا، يعنون كسرى. فقال عليه الصلاة والسلام: لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب. ويستحب إحفاء الشارب، ويستحب حلق العانة، وإلا ما في شعر يجب حلقه وجوب، وإنما يستحب استحبابا الاستحداد الذي هو حلق العانة. يقول السائل: سيجد الرجل المسلم في الجنة من الحور ويعاشرهن معاشرة الزوجات، فما موقف المرأة المسلمة في الجنة؟ المرأة المسلمة لها زوج في الجنة، فإن كانت هي وزوجها دخل الجنة فهي تكون معه، وهي مفضلة على الحور العين بفضل عبادتها في الدنيا. فإن لم تكن متزوجة، ماتت قبل الزواج، أو مطلقة في حال الحياة وماتت بدون زوج، فإن الله يزوجها من الرجال من بني آدم ممن يدخل الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه أنه قال لخديجة رضي الله عنها: أما علمت أن الله زوجني مريم ابنة عمران وأسيا امرأة فرعون؟ لأن مريم عليها السلام لم تتزوج، وأسيا امرأة فرعون في الجنة وزوجها اللعين في النار، فزوجها الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم. فما تبقى المرأة في الجنة بدون زوج، إن كان لها زوج في الدنيا فهي تكون معه إن دخل الجنة، وإن دخلت المرأة الجنة ولم يدخلها زوجها فإنها تزوج برجل في الجنة، وكذا التي لم تتزوج في الدنيا فإنها تتزوج في الجنة. وإذا تزوجت المرأة أكثر من زوج ودخلت وإياهم الجنة فإنها تخير بينهم فتختار أحسنهم خلقا. هذا الذي يسأل عن محادثة بين زوج وزوجته وحصل بينهما ما حصل من الكلام، لا بد من رجوع الطرفين إلى القاضي ليسمع منهما ما الذي حصل، ولا يؤخذ كلام المرأة على زوجها بأن يقال إن تقول إن قال لي كذا وقال لي كذا حتى يقر، فإن أقر أخذ بما أقر فيه، وإن لم يقر الزوج فلا يقبل من الزوجة أن تقول إن زوجها قال وقال. يقول السائل: هل يجوز عقد القران على امرأة حائض؟ نعم، يجوز عقد القران على المرأة الحائض، لكن لا يقربها حال حيضها حتى تطهر، وإلا فالعقد صحيح. أنه ما جاء أنه يسأل عن حال العقد، هل المرأة طاهرة أو حائض، لأن هذا قد لا يعلم عنه إلا منها، ووليها الذي يتولى عقد النكاح لا يعلم. يقول السائل: إذا تملك أرضا عن طريق الإرث هل فيها زكاة ومتى يكون؟ إذا ورث أرضا فإنه لا زكاة فيها حتى تنوى للتجارة، فإذا أدخلها صاحبها للتجارة فحينئذ تكون زكاتها زكاة عروض التجارة. أما إذا ورث هذه الأرض و نوى أن يقيم عليها مسكن أو عمارة للتأجير أو ينشئ عليها مزرعة ونحو ذلك، فهذه لا زكاة فيها ولو بلغت بقيت عنده سنوات لم يحدث فيها شيء. يقول السائل: حضر حاج من بلده بنية الحج وأقام في جدة لمدة 3 أيام ثم أحرم منها ودخل مكة، هل يعتبر من أهل جدة؟ لا يا أخي، ما يعتبر من أهل جدة، جاء بنية الحج ثم يجلس في جدة 3 أيام يعتبر من أهل جدة؟ هذا خطأ، وهذه فكرة موجودة عند بعض الناس جهلا منهم، يقول أقم بمكان كذا 3 أيام حتى تكون من أهلها، ما تكون من أهلها. وإذا جاء بنية الحج وتجاوز الميقات بدون إحرام ودخل جدة فإنه يكون عليه هدي حينئذ، يلزمه أن يعود إلى الميقات الذي مر به، فإن لم يعد عجز أن يعود أو ما تيسر له ذلك فإن عليه هدي يذبحه في مكة لفقراء الحرم. في صورة أخرى يحرم من جدة ولا شيء عليه، إذا تجاوز الميقات وهو لا يريد مكة وإنما تجاوز الميقات يريد جدة ومن جدة يريد المدينة ومن المدينة يريد مكة، في هذه الحال ما عليه شيء. دخل جدة وهو في نيته أن يسافر إلى المدينة، جلس في جدة يوم أو يومين أو أكثر أو أقل ثم رغب في السفر إلى المدينة فما تيسر له لسبب من الأسباب، فقال في نفسه ما دام ما تيسر لي السفر إلى المدينة أحرم من هنا وأدخل إلى مكة. نقول إحرامه صحيح وليس عليه شيء، لأنه حينما تجاوز الميقات ما كان يريد مكة وإنما كان يريد المدينة، فلما وصل جدة ما تيسر له الذهاب إلى المدينة فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه ولا شيء عليه. يقول السائل هل يجوز أن أصلي داخل الحجر وظهري باتجاه الكعبة؟ لا يا أخي ما يجوز، هذا عبث متلاعب، لازم أن يستقبل الكعبة ولازم أن يستقبل شاخص من الكعبة وما يصح هذا. يقول السائل هل يجوز بعض الأحيان الجمع بين صلاتين من غير عذر أو مطر، استدلالا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع من غير عذر؟ يعني لا بد من العذر، يعني يكون مريض، يكون مثلا في حالة من الحالات التي تبيح له الجمع ونحو ذلك، وأما إذا كان من غير عذر ولا لا عذر إطلاقا فما يسوغ له، لأن الله جل وعلا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال المفسرون أي مفروضا في الأوقات. يقول السائل توفي رجل عن أب وأم وبنتان وأربعة أبناء، فما نصيبهم؟ توفي الرجل عن أب وأم لكل واحد منهم السدس، المسألة من 6، للأب السدس وللأم السدس وللأبناء والبنات الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول السائل رجل مسافر صلى المغرب والعشاء جمع وعرض له تأخير إلى العشاء وصلى مع الجماعة صلاة العشاء، هل تعتبر له الصلاة نافلة أم فريضة؟ يقول رجل مسافر صلى المغرب والعشاء جمع وعرض له تأخير إلى العشاء، إذا كان حينما جمع في حال سفر، قد كان في السفر من قبل فجمعه صحيح، وإذا حضر صلاة العشاء مع الجماعة في وقتها فتكون في حقه الأخيرة نافلة لأنه أدى ما عليه، بخلاف ما إذا كان ينوي السفر ثم تأخر فلا يسوغ له أن يجمع حينئذ. متى يسوغ له الجمع؟ إذا كان في سفر. إيضاح هذا، شخص مثلا قدم إلى مكة أمس ويريد السفر اليوم بعد صلاة الظهر مثلا، فصلى الظهر وجمع معها العصر وخرج، صلاته صحيحة. ما تيسر له الخروج لسبب من الأسباب وحضر صلاة العصر يصليها نافلة، وإلا الفريضة سقطت عنه مع الصلاة التي صلاها مع الظهر. آخر مقيم في مكة ينوي السفر بعد صلاة الظهر، عازم في نيته على أنه يصلي الظهر ويمشي، فصلى الظهر وجمع مع العصر، نقول الجمع غير صحيح، صلاته هذه غير صحيحة وغير مجزئة عن العصر، لأنه إلى الآن ما أبيح له الجمع. متى يباح له الجمع؟ إذا سافر بالفعل، أما نية السفر فلا تكفي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.